Pues solo es. ماشي خد طالما معاك الكتاب وهتمتحن خلاص. معاك الكتاب ولا لأ؟ هاتوا المرة دي لما تجيبه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتمام الأكملين على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس السابع من هذه السلسلة. وما زال حديثنا في ذكر تفسير الآيات التي تحدثت عن قصة أصحاب الكهف وما يستفاد منها في حياتنا من هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا. وقفنا عند قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب المذكرات عند الأخوات مطلوب 10، هنبعت الوقت 5 وإن شاء الله المرة القادمة نجيب لهم 5. في 5 الوقت يوزعوهم، وأكرر الشرط إن تكون الأخت معاها الكتاب وهتمتحن، هذا شرط. يقول تعالى: ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله. هذا تأديب من الله عز وجل، تأديب من الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن شيء أنه سيفعله غدا ويعزم على ذلك إلا أن يشاء الله، أي إلا إذا قال إن شاء الله. إذا قلت سأفعل كذا غدا فقل إن شاء الله، هذا هو الأدب الذي نتأدب به، وهذا عند العزم على فعل شيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولاحظ كلمة إني فاعل، إني فاعل دليل على العزم، دليل على العزم. إذا عزمت على السفر غدا مثلا فتقول سأسافر غدا إن شاء الله، إذا عزمت. أما إذا سألك أحد وأخبرت عما في نفسك بدون عزم فأقول لك ستسافر غدا، تقول له نعم، وقد يكون في نيتك أن تسافر غدا أو بعد غد أو في أي وقت آخر. لكن إذا عزمت فعلا على السفر وتأهبت لذلك ونحو ذلك وعزمت عزما أكيدا، فهنا قال إني فاعل، إني سأفعل، إني فاعل دليل على العزم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول إن شاء الله معلقا ذلك على مشيئة الله، وذلك لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله ومشيئة. ثم عندما تقول سأفعل أو سأسافر غدا إن شاء الله وتكل الأمر إلى الله وإلى مشيئته، فهذا يفيدك من وجوه. الوجه الأول أن فيه استعانة بالله عز وجل، وأن فيه تبرك، تبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ففيها طلب العون من الله عز وجل، سأفعل ذلك إن شاء الله، فيه إعانة من الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف عليه السلام، كما قال إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوكل الأمر إلى الله، لأن الإنسان في المحن والفتن لا يدري ماذا سيحصل لقلبه. أنت قد تعزل تتجهز وتعد العدة وتيسر كل الأسباب، ولكن سبحان الله إذا ذهبت لتسافر يقدر الله شيئا فترد. لذلك علق الأمر وعلق هذا الشيء على مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم في كل شيء تقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله، يبقى من باب تعليق الأمر بمشيئة الله، لأنه لا يحصل شيء إلا إلا بمشيئة الله. وأيضا يفيدك فائدة أخرى، أنك تخرج بهذا التعليق من الكذب. ستفعل كذا، ستفعل كذا غدا، سأفعل إن شاء الله. فإذا لم تفعل فلست بكاذب، لأنه إذا أشاء الله ستفعل، وإذا لم يشأ الله لم تفعل، فتخرج من الكذب بهذا الأمر. فيفيدك أيضا الخروج من الإيه؟ من الكذب. لا لا في شيء آخر، إذا أقسم بالله عليك فرض يمين، أما إذا أقسم بالله واستثنى فليس عليك فرض يمين. واضح الكلام؟ سأسافر غدا إلى المنصورة، والله سأسافر غدا إلى المنصورة إن شاء الله، فقدر الله أن لا تسافر، خلاص كده؟ بس تكون قلت مع اليمين إن شاء الله. واضح الكلام؟ إيه؟ إيه نعم، يمكن أن هو يسافر، مش أنه يريد نظر ويثبت الوثام وخرفنا، لا يكون صادق. احنا قلنا، احنا قلنا في قوله تعالى اني فاعل، ها دال على ايه؟ على العزم، ان في عزم، مش كلام كده. لا، اذا تستفيد من هذا اولا، ها تعليق الامر على مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا فيه استعانة بالله وفيها تبرك، ان ربنا يبارك لك يسهل لك ويسر لك، وفيها أيضا خروج من الكذب إن لم تفعل أو إن لم تستطع الذهاب، والله سأسافر إن شاء الله فلم تستطع خلاص، لكن إذا لم تقل إن شاء الله يبقى عليك كفارة. طبعا إلا في بعض الأمور المتعلقة بإحدى ذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يصح الاستثناء في الطلاق. يعني لو واحد قال لامراته ان تطالق ان شاء الله، تقع طلقه ولا ما تقعش؟ ها تقع طلقه. ففي الطلاق لا استثناء، لا لم يصححه في الطلاق. فيستفاد من قولك ان شاء الله تيسير الامر وتسهيله، والاستعانه بالله سبحانه وتعالى، وتوكل العبد على الله، وحصول البركه بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه يعني تبرك من الحول والقوة، أنك تأكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لما تقول سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، فأنت تؤمن الآن بمشيئة الله وقدرته. إذا تفيدك من كل الوجوه، تفيدك من كل الوجوه، ولذلك أدب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والسبب كما تعلمون لما ذكرنا، لما جاءه المشركون يسألونه بإعاذ من اليهود، لما اليهود قالوا له، قالوا للمشركين، قالوا المشركين إذا أردتم أن تعرفوا هل هو نبي أم لا فسألوه عن ثلاثة أشياء، سألوه عن الروح، وسألوه عن الفدية، وسألوه عن رجل اللي هو عبد القرنين. فقال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي 15 يوم، 15 يوم. ثم بعد ذلك نزلت الآيات في ذكر قصة أصحاب الكهف وفي ذكر ذي القرنين وفي قوله تعالى ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربك ثم الإسراء. فهنا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأدبه بهذا الأدب، لنتأدب نحن جميعا بهذا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. ودي فيها تبرر من حوله. ليه؟ لأنك لما ظن انك قادر على هذا الشيء، شوف حتى ربنا بيقول في سورة القلم ايه؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبح كالصريم. قالوا هنروح ونحصد، ووالله ما في فئر واخد منها حباية، ما في فئر واخد منها حاجة ولا أشياء، وأقسموا على ذلك وظنوا. شو بقول لك ايه؟ وغدوا على حرب قادرين، خلاص الزرع كاملة وخلاص ومتفقين والرجال هيجوا يجمعوا والى اخره، خلاص مش اي حد هتعكر عليهم. لكن اتاهم الله من حيث لم يحتسب، اتاهم الله من حيث لم يحتسب. فالانسان دائما يعلق قلبه بالله ويتبرأ من حوله يقول ساعتها بقى يخلص لك الشيء. ولا تكن كجحا، اياك ان تكون كجحا. عارفين قصة الجحا؟ أراد أن يذهب ويبيع يبيع يبيع حمارا أو يشتري حمارا، يشتري حمارا ومعاه فلوس. فقال له رجل إلى أين يا جحا؟ قال أذهب إلى السوق لأشتري حمار. قال قل قل. قال خذ إن شاء الله. قال الحمار في السوق والمال معي. حمار في السوق والمال معي. فلما ذهب إلى السوق سرق اللص المال. فرجع جحا يبكي، فقابل الرجل قال يا جحا مالك ماذا الذي حصل؟ قال سرق المال إن شاء الله. سرق المال إن شاء الله، فلا تبكى جحا. واضح؟ فإذا يعني هذه من الآداب التي نتأدب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله. قال وفي قوله فاعل دليل على العزم، ولذلك لو أكبر عما في نفسه ولم يقل إن شاء الله فلا بأس. يعني في مسألة تقول لك أنت سافر بكرة وأنت يعني تنوي هذا، لكن لم تعزم، أنت لم تعزم على هذا، فأقول لك أسافر بكرة، تقول نعم غدا. كلمة غدا دي تشمل الغد الباكر ويشمل ما بعد إيه؟ ما بعد ذلك. ولذلك قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد دي أنت بكرة؟ لا، غد دي ممكن بعد 100 سنة، بعد كام صح. فاذا هذا اخبار عما في النفس. ولذلك قال اني فاعل دليل على ايه؟ على العزم، دليل على العزم. ومعنى غدا اي ما يستقبل من الزمان، لا تشوف الغد الا ان يشاء الله، الا ان تقول ان شاء الله. وسبب نزول الايه الكريمه كما ذكرنا ان اليهود قالوا لقريش سمى محمدا على الرفع عن رجل طواف في الارض. وعن فدية لهم قصة عجيبة، يعلمون أصحاب الكهف، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يقل إن شاء الله، وتأخر عنه الوحي مدة 15 يوم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله الجواب على الأسئلة الثلاث، وقالت الروح ويسألوك عن الروح والروح من أمر ربك، وقالت فدية نحن نقص عليك الإمام بالحق، وقال عن ذي القرنين ويسألوك عن ذي ويسألونك عن ذي القرنين. واضح؟ يبقى دي سبب نزول الآية. إذا علمت ذلك علمت أن الله تعالى قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على عدم قوله إن شاء الله. وقد عاتب الله سليمان عليه السلام أيضا. برضو الكلام ده حصل لسليمان. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة. واحد يقول لك طوف على 100 واحدة في ليلة واحدة؟ هذا نبي، والأنبياء قد أعطاهم الله قوة الجماع أضعاف أضعاف الرجال. فهو سليمان عزم أن يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة، لأطوفن بين على مئة امرأة تجد كل واحدة منهن غلاما. ده كمان يعني هيشوف على مئة امرأة وكل امرأة منهم تجيب ايه؟ ولد، ومش بنت كمان تجيب ايه؟ ولد. طب انت عايزه ليه؟ ها؟ يقاتل في سبيل الله. كانت نيته ليقاتل في سبيل الله. فقيل له، وفي رواية قال له الملك، قل إن شاء الله. الملك بيقول له قل إن شاء الله، فلم يقل، ما قالش إن شاء الله. فطاف بهن جميعا فلم تلد منهن إلا امرأة. شفت سبحان الله، فلم تلد منهن إلا امرأة. وكمان إيه؟ يا ريتها ولدت كمان عيل. لا، لم تلد إلا نصف إنسان، نصف إنسان ما جاش كامل، واخد بالك، ما كملش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا لحاجته. وفي رواية ونقاتلوا جميعا في سبيل الله. شفت، هذا شيء مهم جدا، إن الإنسان إذا عزم على شيء يتأدب كما أدبنا الله عز وجل، وأدب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأدب سليمان عليه السلام بأن يقول الذي يعزم منا على شيء إن شاء الله، حتى لا يكون فيها غرور للنفس. واضح؟ ففيها كما قلنا استعمل. ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. ما معنى واذكر ربك إذا نسيت؟ فيها عدة أقوال. أي إذا قلت سأفعل غدا كذا وكذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله، وهذا قول الجمهور. شفت الملك لما ذكر سليمان بيقول سأفعل كذا، فالملك بيقول له إيه؟ قول إن شاء الله. فأنت أحيانا واحد يقول لك أنا رايح أعمل كذا كذا بكرة وهعمل كذا وأسوي، قول له إن شاء الله. فإذا نسيت فقل إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل. وقيل المعنى إذا وقع منك نسيان شيء فاذكر ذلك، لأن النسيان من الشيطان كما قال تعالى عن فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فالنسيان من مين؟ ها؟ من الشيطان. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فإذا نسيت فاذكر الله. يعني احيانا انت تقول للواحد انا عايزك في الموضوع، يقول لك ايه عايزني في خير، كنت عايز في حاجه، عايز في ايه؟ نسيت. اقعد يمرش في دماغه، اقعد بيقول ايه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، خد بالك، اقعد يعصف في دماغه. لا، السنه ان انت تقول ايه؟ لا اله الا الله، خد بالك، عسى ربي ان يهديني، زي في الآية وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب هذا إيه؟ راشد أهو، دي الذكر والإنسان. يبقى إذا لا يشرع عند النسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشرع عند النسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه اللي يشرع؟ ذكر الله. ذكر الله بيشمل أي حاجة، يشمل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، واخد بالك؟ يشمل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كأنك تقول يا رب ذكرني، واخد بالك؟ فهذا يدخل في معنى الأخير، هذا القول الثالث. القول الثالث واذكر ربك إذا نسيت، أي صل الصلاة التي كنت ناسيا لها عند ذكرك لها. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ده القول الثالث. القول الثالث إذا صل الصلاة التي كنت نسيتها إذا إيه؟ ها؟ ذكرتها. طيب القول الرابع هو قول ضعيف جدا، وقيل إذا غضبت فاذكر الله، وهذا القول قول ضعيف جدا. الأقرب الثالث الأقوال الماضية، عند الغضب يشرع الاستعاذة. يشرع إيه؟ ها؟ الاستعاذة. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتهر على ألسنة العلماء أن ابن عباس استنبط من هذه الآية صحة الخبر عن المستثنى زمنا طويلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد قال والله لأفعلن كذا وسكت، وبعد أسبوع قال إن شاء الله، بلك يعني واحد قال إيه والله لأخرجن 10 جنيهات لله ثم سكت لم يقل إن شاء الله، وبعد أسبوع قال إن شاء الله وما خرجش 10 جنيه. بعض العلماء قال لك إن ورد عن ابن عباس أن أنه يصح الاستثناء. يعني يصح الاستثناء؟ ها؟ يعني ينفعه كلمة إن شاء الله إنه لا يطلعش، لو ما طلعش معلوش كفار. وهذا الكلام خلاف ما عليه جماهير العلماء، أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام بدون فصل طويل، زي ما حصل لسليمان قال والله لأطوفن على 100 امرأة واحصل كذا كذا كذا، فالملك قلت معاه بقول له ليه؟ إن شاء الله، فلو قالها لنفعه. طب الزمن طويل ولا قصير؟ ها؟ لا، زمن الاستثناء. لما الملك قال له قول إن شاء الله طويل ولا قصير؟ قصير جدا اللي هو الجنب. فأنت بقى بتقول مثلا إيه؟ والله لعمل كذا كذا كذا كذا. وقام واحد جنبك قال له طب قول إن شاء الله. فقمت انت على طول ايه؟ ان شاء الله. لو لم تفعل هل عليك كفاره؟ ليس عليك كفاره. ليس عليك ايه كفاره؟ يبقى شرط الاستثناء الذي ينفع في مساله الكفاره، كفاره اليمين، هو ان يكون متصلا بالمستثنى منه. ان يكون متصلا بالايه؟ بالمستثنى منه. قال نكمل الكلام. فقد يعني معنى مثال، لو قال رجل والله لأفعلن كذا ثم بعد أسبوع قال إن شاء الله إنه إذا لم يفعل على هذا القول ليس عليه كفارة، والصحيح لزوم الكفارة، أما الإثم فيرتفع عنه. يعني يرتفع عنه؟ لأنه هو نفذ الأمر اللي ربنا أمر به. واذكر ربك، واذكر ربك إذا إيه؟ إذا ليس عليك إثم. يرفع عنك الحرج لكن لا تسقط عنك الكفارة. لا تسقط عنك الايه؟ ها؟ الكفاره. يعني لو واحد قال لواحد والله سازورك هذا الاسبوع مثلا، والله لا جاي لك الاسبوع ده، وبقاش ان شاء الله وما راحش، عليك كفاره ولا معلوش؟ عليك خلاص؟ يبقى عليه كفاره. لكن لو استثنى، لو قال والله سازورك ان شاء الله، او سافعل والله ان شاء الله، لا ما يعتبرش دي لغو. اللغو هو الذي لا يعزم معه على اليمين، لكن هو عزم على اليمين لكنه استثنى. في فرق بين دي ودي. لغو اليمين هو الذي لا يعزم عليه بقلب، زي ايه؟ لا والله، والله انا اللي حاسب، والله لا تدخل الاول، والله لا يدخل انت، واخد بالك؟ عزومه، عزم، ان هو بيعزم عليه. اما ان يعقد في قلبه ويعزم في قلبه فهذا اليمين المنعقدة. قال ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة يخالف مذهب ابن عباس فدعاه، فقال أبو حنيفة، يعني المنصور كان عايز ياخد برأي ابن عباس، فسمع أن أبو حنيفة جزي الجمهور أن الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصل، فبيعنف الإمام أبو حنيفة، بيعنفه بقى الأمير اللي هو المنصور، بيعنف أبا حنيفة، وقال له لماذا لا تأخذ برأي ابن عباس؟ فقال له أنت تأخذ البيع بالأيمان، يعني الناس عشان يبيعوا الأمير بياخذ عليهم الأيمان بذلك أنهم سيسمعون له ويطيعون ويقسمون على هذا، زي ما بيحصل دلوقتي اللي هو القسم بتاع اللي بيقسموا على الدستور والقانون والكلام. فهو كان يقسم لولي الامر انه سيطيعه وانه قد بايعه. فابو حنيفه بقى بيقول له ترضى ان واحد يقول لك والله لقد بايعتك ويطلع بره بعد ما يطلع يقول ان شاء الله، فهل ستنعقد لك بيعه؟ قال له كده حد هيبيعك؟ طب طالما يصح الاستثناء يبقى اذا لو خالف ولي الامر بعد ما قال ان شاء الله لما طلع من عنده يبقى خلاص يبقى ليس لك طاعه على الناس. طبعا اول ما المنصور سمع الكلام ده جه وسكت واستحسن كلام ابي حنيفه. بسط فعلا من هذا الفقه الفقه هذا الفقه. واذكر ربك اذا نسيت. يبقى نستفيد منها ان اذا نسيت حاجه عشان تتذكرها تقول ايه؟ ها؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ وسياتينا الفوائد المفصله. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. وقل هذا امر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بان يقول هذا الدعاء. يبقى دي دعاء من الادعيه اللي النبي كان بيقولها صلى الله عليه وسلم. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. والرشد هو الصواب والحق. وقيل ان المعنى قل لعل الله ان يهديني لاشد ما وعد منا وعدتكم به. يعني انا وعدتكم انني ساخبركم غدا فعسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا. وفعلا ادبه الله عز وجل بان قال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك انا الا ان شاء الله. فالله عز وجل يعني علم نبيه. وقيل عسى ان وقيل في معنى الايه وقيل عسى ان يرزقني الله. الكلام ده لو مش مكتوب اللي عايز يكتبه لان كده مش موجود عليه. مش موجود في المذكره. فدي الزيادات اللي عايز يزودها. احنا عاملين المذكره زي ما انت شايف ما شاء الله فيها براح يعني كانت مكتوبه في اجنده فاللي عايز يزود الحاجات دي زود. وقيل عسى ان يرزقني الله من المعجزات ما هو اعظم من قصه اصحاب الكهف التي سالتموني عنها. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. فاما انه دعاء علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يقوله اذا نسي. واما انه يدعو ربه ان يرزقه من المعجزات والايات ما هو اعظم من قصه اصحاب الكهف. وقد حصل اللي هو هذا القران اصلا. يعني هذا القران الذي من جمله ما اشتمل عليه قصه اصحاب الكهف هو اعظم من قصه اصحاب الكهف. واضح؟ فاذا هذه معجزه لا تضاهيها معجزه ولا تاتي بتقارنها ولا تقارن باي معجزه. وقيل ايضا عسى للترجي اي اذا سالت سئلت عن شيء لا تعلمه فاسال الله تعالى فيه وتوجه اليه ان يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وهذا من الثقه بالله. وحري لعبد هذا حاله ان يوفقه ربه وان يسدده في جميع اموره. وهذا ان دل فانما يدل على افتقار الانسان الى الله عز وجل. يعني كمان في معنى في الايه هو ان لو سئلت عن شيء لا تعلمه ولم تهتدي الى الصواب فيه فالجا الى الله ان يهديك الى الصواب. وشبيه بهذا ما شرعه الله لنا من صلاه الاستخاره. من صلاه الاستخاره لما بتكون مقدم على امر او مقبل على شيء وهذا الشيء أنت لا تدري هل هو خير لك أم لا. أنت لا تدري وجه الصواب فيه. وما أحوجنا في هذه الأيام لهذا. الفتن اللي احنا فيها دي يا أخوانا الأيام دي فتن تحتاج منا إلى مزيد علم. فتن تحتاج منا إلى مزيد إقبال على الآداب الشرعية. نتعلم هذا. طيب فتن معروضة عليك. ويلومك الناس احيانا بسبب اختيار شيء معين او نحو ذلك. فلما نرجع الى هذه الايات ونستلهم منها الاداب ونتعلم ونتربى منها عند ذلك ستعيش قرير العين مطمئن القلب معلقا قلبك بالله عز وجل. هذا الذي ينبغي ان يكون. وسياتي ان شاء الله مزيد بيان بهذه المساله. يعني قبلك ناس يقول لك انتوا اللي غرقتونا انتوا اخترتوا مش عارف فلان انتوا جبتوا الجهه الفلانيه. لا اتعلم بقى النهارده، عايزك تتعلم ازاي ترد بادب بدون ما تتكلم في السياق، بدون ما تتكلم في السياق. الله عز وجل يامرك ان تدعوه وان تلجا اليه ليبصرك بالحق، يبصرك بالصواب. ثم بعد ذلك اذا اخترت شيئا هذا قدر الله سبحانه وتعالى، هذا قدر الله، ومن نفر من قدر الله. ولا بد ان نتعايش بهذه الايات وان نتادب بهذه الاداه. اذا اذا نظرت الى خلاص الاستخاره، رايح تتزوج، رايح تعمل اي شيء، تشتري حاجه، تسافر، تعمل اي شيء، استخر استخر، ادعو الله ان يوفقك وان يلهمك الصواب، واهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. فتدعو الله عز وجل، اللهم ان كان في هذا الامر خير شيء في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاغفره لي ويسره لي ثم بارك في ديني، واذا كان شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه ثم بارك ثم قدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فمساله الدعاء وصدق اللجوء الى الله ان يوفقك، هذا من الاداب التي نتعلمها من هذه الايات. من الفوائد في الايه الكريمه، إذا قلت أنك ستفعل شيئا غدا فقل إن شاء الله. ومن الفوائد أيضا في تعليق الأمر على مشيئة الله فوائد، منها تفويض الأمر إلى الله ليسر هذا الأمر لك. ثلاثة، وعند النسيان يذكر العبد ربه، وذلك لأن النسيان من الشيطان والذكر يطرد الشيطان. أربعة، من الفوائد في الآية الكريمة عدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان. لما تنسى تقول اللهم صل على النبي، تقول ايه؟ لا اله الا الله، او تقول سبحان الله والحمد لله، او لعل الله ان يهديني، عسى الله ان يهديني لاقرب من هذا ايه؟ رشد، او اللهم اهدني، اللهم اهدني لاقرب من هذا رشدا، اللهم ذكرني، المهم تذكر الله سبحانه وتعالى. خمسه، من الفوائد في الايه الكريمه اذا سئلت عن شيء فتوجه الى الله تعالى بالدعاء ان يلهمك السداد، ان يلهمك السداد. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا إخبار من الله تعالى بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وجاء ذلك بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن استفتاء أهل الكتاب في شأن الفدية، ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم إيه؟ أحدا، لأنه قد جاءك الحق من ربك عز وجل، فلا تذهب إلى أهل الكتاب لتسأله. والكلام ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، وذكرنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي عندها حب استطلاع، عند حب استطلاع يقول لك أما أشوف، أما أجيب الإنجيل أعرف أقرأ فيه، أما مش عارف أفتح القناة الفلانية بتاع النصارى، أما أشوف بيقولوا إيه، أما أفتح الاحتفالات بتاعتهم بتاعت عيد القيامة أو مش عارف عيد إيه بتاعهم أو عيد رأس السنة، أما أسمع بيقولوا إيه، الكلام ده كله لا يجوز. حب الاستطلاع إلى الكفر لا يجوز. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عمر، فقال: يا متهوكون أنتم ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقي، والذي نفس محمد بن لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعنه. فهنا ينهى الله عز وجل نبيه ان يفتتح هذا الكتاب. ثم جاءه الحق من ربه سبحانه وتعالى، فبعد ان نهاه عن استفتاء اهل الكتاب في شان الفتنه لانه لا علم لهم لذلك، اما الله تعالى وحده فعنده علم كل شيء. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين يعني 600 سنه، 300 سنة بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 بالحساب الهلالي بالقمر، لأن الفرق بين كل 100 سنة، فرق ال 100 سنة شمسي وقمري 3 سنين. فرق السنوات القمرية من الشمسية كل 100 سنة تعمل كام سنة؟ 3 سنين. فهم 300 سنة وازدادوا ايه؟ 9. وهذا رأي جمهور العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بل هي 309 بالهلالية فقط، لأن الشهور المعتبرة شرعاً بالهلال، وجاءت الآية بهذا اللفظ مراعاة لتجانس الآيات، والله أعلم. خد بالك؟ فالشيء الوثاني قال لك لا، هم في السورة 9 بس. طب هم إذا 300 سنين وازدادوا 9، قال لك دي لتجانس الآيات، لأن المعتبر الحساب ده الهلال. لكن رأي الجمهور يعني كما ذكرنا هذا رأي الجمهور، وقول الشيخ ابن عثيمين قول وجيه. قل الله أعلم بما لبث، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من شيء، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. طيب رأي قل الله أعلم بما لبث، الآن لأنها ولبث في كافهم 300 سنة، هو عرفه علمه، ومع ذلك يقول له قل الله أعلم بما لبث. تكلمنا عن المسألة ده قبل كده، أن من الآداب أن تكل العلم إلى الله حتى فيما تعلم، حتى فيما تعلم. ولذلك قلنا بأن العالم يقول لك إيه، يجيب على المسألة، يجاوب على المسألة ويجزم في الجواب ويأتي بالدليل، وبعد ما يخلص كل دي يقول لك إيه، والله تعالى أعلم. هذا أدب مع الله، هذا من الأدب مع الله عز وجل. وفائدة أخرى، كأن الله عز وجل يقول لا تكثر من الكلام فيما لا فائدة منه. وكلمنا برضه عن المسألة دي لما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أعلم لبثت كم لبثتم، يوم ولا بعض يوم ولا الكلام ده، فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم. مش هنتكلم في الموضوع ده كتير، علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر، فما تطول، ما تشغلش بالك كتير، ما تشغلش، لان في ناس مغرمه بالحاجات دي. زي انا قلت لك قبل كده، ناس مغرمه يقول لك إيه، هم كان اسمائهم ايه، كان الكبير بتاعهم اسمه ايه، طب الكلب اللي كان معاهم كان لونه ايه، النمله اللي كلمت سيدنا سليمان إيه، كانت ذكر ولا انثى، الجنه فيها فسيخ ولا مش فيها فسيخ، يعني خلاص يعني زنقت معاك. فشيء عجيب يعني، زي بعض الناس بيتكلم في اشياء ما فيش فايده. زي الكهف بتاعهم فين؟ في تركيا ولا في العراق ولا في فلسطين؟ يا اخي ماشي، انت لو عرفت تستفيد ايه؟ تستفيد من الكلام. يبقى لو كان هذا له فائده لذكره الله لنا، لو كان يتعلق عليه حكم شرعي واشياء تزيدك في دينك او في عبادتك لله لأعلمنا الله بتفصيلها. فلما يعني قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا، يبقى لك العلم فقط. إذا سئلت عن مدة الوقتين ولم يكن عندك علم من يوم، فقل الله أعلم بما لبث، هو وحده الذي يعلم حقيقة هذه المدة. وسبق قبل ذلك أن إضافة العلم هنا إلى الله لا ينفي العلم، ولكن من باب التأدب نقول الله أعلم حتى إن كنا نعلم. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي هو المختص بعلم الغيب في السماوات والأرض، كما قال الله تعالى في هذه الآيات قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال وعنده مكاتب الغيب لا يعلم إلا الله إلا هو، وقال عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذه الآيات تدل على أن علم الغيب الذي استأثر به هو من؟ هو الله عز وجل. واحد يقول لك طيب ما هو الأبدي بتوع الأرصاد بيطلعوا في النشرة بتاع النشرة الجوية ويقولوا لك السحب وراحة وجاية وبتاع، يقول لك بكرة هيبقى الجو برد، بكرة في مطر هينزل. نقول نعم، هذا اسمه غيب نسبي، يبنون على أشياء يرونها وقد تصيب وقد لا تصيب. ممكن يقول لك بكرة في شتاء من في شتاء، ده الجنين يقول لك الوقت طيب، ما هو الوقت الدكاترة بيعرفوا الجنين ذكر الأنثى، نقول لك أولا بيعرف ذكر الأنثى إمتى؟ قبل ما يتخلق؟ أبدا، روح له كده في الشهر الأول ولا حاجة، لو جاب لك إيه 1,000,000 تلفزيون، واخد بالك؟ وبعدين مش غايب، دي شيء نسبي، دي شيء يراه مشاهدة أمامه، لكن روح له كده في الشهر الأول ولا الثاني قول له دي ذكر الأنثى، يقول لك أنا عارف أنت جاي تشتغلني، بالك؟ شيء يراه أمامه، شيء مشاهد، أصبح خلاص حقيقة. أصبح مشاهد ليس غير. فإذا هذه الآية تدل على أن الذي يعلم الغيب تأثر بذلك هو الله عز وجل. وأحيانا سبحان الله يتلاقي الدكتور ولا الدكتورة معش واحدة اللي في بطنها دوت ولد ويقول لها الكلام ده كل لما تروح له تكبر التسع شهور ثلاثة شهر التاسع ما تقابلها تولد يقول لها ابدأ بقى سميه يقول لك أنا إن شاء الله جاي لي مش عارف كذا سميه وسميه كمان وفجأة تطلع بنت سبحان الله. هي دي سبحان الله حتى هو شايف كمان قدام غيره. فإذا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعرف هذا الدكتور ده حتى لو عرف إن هو ذكر أو أنثى بعد ما يتخلق لا يعرف شقي ولا سعيد ولا يعرف رزقه ولا أجل ولا أي شيء من هذا الكلام. فإذا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولذلك من ادعى علم الغيب فقد كفر ومن ذهب إلى العرافين والكهنة وصدقه فقد كفر كما جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية ثانية وحديث ثاني فلا تقبل له صلاة 40 يوم. وعشان نجمع بالاثنين إن إذا ذهب إليه وسمع منه ولم يصدقه وإنما مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة 40 يوم. يعني واحد مثلا عنده حب استطلاع فقال لك سمع عن الشيخ فلان ولا الشيخ علان ان هو مش عارف بيعمل ايه وبيفتح ايه وبيقول ايه وبيسوي ايه قال لك اما اروح اشوف الطابور اللي واقف عنده ليه بيعمل لها ايه فراح حب استطلاع. او مثلا واحد بيفتح جريده فقام فتح على حظك اليوم وشاف ماشي مثلا برج الجردل واخد بالك وشاف برج الجردل بيقول ايه النهارده خلاص اداله اي حاجه اداله ولا الجردل المهم او العقرب او الكلام ده. فقال لك اما شوف انا مش مصدق الكلام ده بس اهو يعني واخد بالك وفتح مجرد الذهاب كده بس دي لا تقبل له صلاه 40 يوم. لو صدق بقى كفر بما انزل على محمد. ليه؟ لان ما انزل على محمد القران يقول لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فاللي صدق واحد ان هو بيعرف الغيب يبقى كفر بالقران الذي يقول بان الغيب استغفر به الله سبحانه وتعالى. وقد يطلع الله تعالى من يشاء من رسله على ما يشاء كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض الامور التي ستحصل زي قتل بدر وغير هذه الاشياء التي حصلت وحصلت كما اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى أحيانا يطلع الله عز وجل نبيه على بعض شروط إيه؟ ستحصل. اشهد ان لا اله الا الله يقول تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قول تعالى أبصر به وأسمع أسلوب تعجب أي لا أبصره وما أسمعه، وهذا على وجه المبالغة، فلا أحد أبصر منه سبحانه وتعالى ولا أحد أسمع منه، فهو سبحانه وتعالى عالم بقصة أصحاب الكهف وبحال غيرهم من العجائب ومن الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وفي هذا حث على مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا سمعت أن الله يسمع ويرى وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه يسمع دبيب الذر ويرى دبيب الذر، فتستحي من الله أن تكون في مكان يطلع الله عليك فيه وأنت على حال لا تريد، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صمم الصخر وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأسرار. فسبحان الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة خولة بنت ثعلبة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في أول سورة المجادلة، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لبجوارهما ويخفى علي بعض كلامه. سبحان الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، فالله عز وجل يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي، فيها قولان العلماء أي ليس لأصحاب الكهف، فالضمير يعود على أصحاب الكهف. ما لهم أي لأصحاب الكهف من دونه من دون الله من ولي، أي ليس لأصحاب الكهف ولي يتولاهم إلا الله، فهو الذي تولاهم بلطفه وكرمه كما بينا ذلك في الآيات، ذلك من آيات الله، ذكرنا كيف أن الله أخرجهم من بين قومهم، وكيف نجاهم من هذا الملك الظالم دقيانوس، وكيف قدر لهم ويسر لهم اختيار كهف بهذه المواصفات التي لم يكن لهم فيها اختيار وإنما هو لطف من الله عز وجل، وكيف أن الله حفظ أجسامهم داخل هذا الكهف، وكيف أن الله عز وجل أبقى هذه الأجسام بهذه الطريقة، وكيف أبقى عليهم المهابة. كل هذه الآيات ذكرناها بالتفصيل، في هذا من لطف الله، لم يكن هناك أحد يحرسهم ولم يكن هناك شيء يحرسهم، وإنما كانت عناية الله عز وجل، لذلك قال ما لهم من دونه من إيه؟ من ولي. هذا القول الأول. القول الثاني، وما لهم أي لأهل السماوات والأرض، فيدخل في ذلك حتى الكفر، فليس لهم ولي يدبر أمورهم إلا الله. وهنا تكلمنا عن الولاية العامة والولاية الخاصة، الولاية العامة والولاية الخاصة معنى يتولى أمره يعني يدبر أموره. تقول لي طب إزاي ربنا تدبر أمور الكافر؟ أقول لك يسوق له الرزق سبحان الله. فالولاية العامة قال تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، هنا قال إلى الله مولاهم الحق. الكفار نعم دي اسمها الولاية الايه؟ الولاية العامة، الله يدبر أمر هذا الكون كله، ومن جملة هذا التدبير يدخل فيه الكافر أنه يسوق له الأرزاق. والولاية الخاصة وهي الولاية التي بمعنى النصرة والتأييد، وهذه الولاية لا تكون إلا لأهل الإيمان. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لمولى لهم. والمراد بهذه الولاية الخاصة ولاية النصر والتأييد والتدبير. قال: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. كل هذه من الآيات التي تعظم الله في قلب المؤمن. أيها المؤمن، الله يتولاك، الله ولي الذين آمنوا. فإذا كنت مع الله خلاص، إذا كنت طائعا لله تولاك الله عز وجل. فبالصبر واليقين تنال الإيمان، وبالتقوى تنال الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله، فلا تخشى شيئا. إذا كان الله وليك فلا تخشى، إذا كان الله معك فلا تخشى. وأيضا من تعظيم الله أن تعتقد أيها المسلم أن الله لا يشرك في حكمه أحد، بل هو المنفرد بالحكم القدري الكوني والحكم الشرعي. الحكم إما حكم كوني قدري وإما حكم شرعي. يعني كوني قدري زي الرزق زي التدبير، فكل هذه الأمور من أمور القدر التي لا يشاركها فيه أحد فيها أحد. وأيضا الإحياء والإماتة. قال تعالى: أنا له الخلق والأمر، أي له وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكم القدري لله عز وجل لا يشرك فيه أحد. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. هذا الحكم الايه؟ ها؟ دي الحكم ايه يا اخوانا؟ سمعوا ولا ننسوا؟ دي الحكم ايه؟ الكون القدري. إذا الرزق بيد الله وحده لا يشرك فيه أحد. تدبير الأمور الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل وحده. إذهاب الملوك والمجيء بالملوك بيد الله وحده. لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، آتي بملوك بعد ملوك. فالذي أذهب مبارك وأتى بمرسي ومن؟ الله عز وجل، قدر الله. هنقعد بقى نلت ونعجن؟ هذا قدر الله ونصبر، هذا قدر الله ونصبر. ما ينفعش نقول اللهم خلصنا منه، نقول اللهم وفقه وسدده، نقول كده، لأن لم يأتيك أفضل ولا أصغر من النار. ما ينفعش، مهما كانت هناك من أخطاء فنحن نتأدب بالدين والشرع، يؤدبنا. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة صالحة لتركتها إلى السلطان، فبصلاحه تصلح البلاد. فنسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وأن يكف عن هذه البلاد أيدي المخربين، إنه لذلك والقدر عليه. الكلام ده بقوله يا أخوانا من باب الإنصار. مين فينا بيكلف نفسه يدعي؟ مين فينا بيكلف نفسه يصلي لله ركعتين ويدعي ان ربنا يصلح احوال البلد؟ احنا قاعدين بس نقول ونعيد بس. يا اخي، الرزق بيد الله، الخير بيد الله، البركه بيد الله. لابد الكلام ده ندافع بيه، مش ان انت طالع من بيتك ورايح رد السباق في درس الثلاث وسمعت واتبسطت وروحت. لا، ربنا بيقول: ولا يشرك في حكمه احد. حكم القدر من الله. الأيام والليالي لله، آتي بملوك بعد ملوك، اللي يقول الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. إذا نسلم بقدر الله. طيب الأمر الثاني الحكم الشرعي. إيه بقى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي الحلال والحرام. أن الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل. التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. البشر لا يملكون ذلك. إذا سن أي قانون يخالف الشريعة يوضع تحت الأقدام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر من أمور الجاهلية فتحت قدميه موضوع. تحت قدميه موضوع. يبقى أي حكم أي شيء يخالف الحكم الشرعي لا يعتد به. حتى لو كان يقول لك هذا فيه ده قصدي عملوه مجلس مش عارف كذا، لا مفيش حاجه اسمها مجلس فوق الشرع. مفيش كلام مجلس النواب او مجلس الشورى او غيره هذا ملزم بان يحكم بشريعه الله عز وجل. واي منكر بدعم للقانون يبيح ذلك هذا القانون يوضع تحت الاقدام. ونحن راينا القوانين وراينا عار القوانين. الراقصات لهم حق وغيرهن ليس له حق. ونسمع عن ذلك ونرى. هذا أنا يعني. وذلك نقولها وأرددها. لا صلاح لهذه البلاد. لا رئاسة ولا أحزاب ولا وزارة إلا بشريعة الله. شغل النفس والطيران اللي بيحصل ده كله هذا سيزيد البلد خرابا فوق خرابه. لم تصبح البلاد إلا بالشريعة. غير ذلك فهو فساد الفساد. يبقى الحكم القدري لله، الحكم الشرعي لله. فالحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله. ومن الحكم الشرعي الاوامر والنواهي. فهذا ايضا لما قال تعالى: ان الحكم الا لله. فلا يجوز لنا ان نتبع من العبادات شيئا لما يشرعه الله. وكذلك في المعاملات والاداب والخلاصه أن نتقيد بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم واتبع ما أوحي إليك من ربك. والخلاصة أننا عبيد لله تعالى نقول سمعنا وأطعنا في الأمر الشرعي ونسلم ونرضى في الأمر الإيه؟ في الحكم الإيه؟ القدر الكافر. يبقى ده خلاصة الكلام. خلاصة الكلام أننا عبيد لله. في الأوامر الشرعية نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. في الأمور القدرية نقول يا رب نؤمن بقضاء خيرك ونسلم ونرضى. هذا هو الذي ينبغي عليه. في هذه الآية من الفوائد بيان مدة لبس أصحاب الكهف في كهف. فيه أيضا اثنين: التأدب مع الله تعالى بنسبة العلم إليه حتى فيما نعلمه. ثلاثة: أن الذي يعلم الأمور على حقيقتها والله تعالى. أربعة: أن علم الله تعالى محيط بكل شيء السماوات والأرض. خمسة: لا يعلم الغيب إلا الله. ستة: إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. سبعة: أن الولاية لله تعالى، الولاية الخاصة والولاية العامة. ثمانية: أن الحكم كله لله تعالى لا يشاركه في أحد. الحكم الشرعي الحكم الكافر. آخر آية نختم بها قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل للكلمات لا مرد للكلمات ولن تجد من دونه متحدا. قد يتساءل البعض: واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. قصه اصحاب الكهف انتهت. فلماذا امر الله بتلاوه كتابه؟ والجواب: لانك كما سمعت. هذه القصه اشتملت على كثير من الاداب وكثير من المواعظ التي تزيد الايمان في القلب والتي تؤدي إلى ثبات العبد على طاعة الله وعلى منهج الله. فإذا أردت أن تفهم كيف الثبات أمام الباطل، إذا أردت أن تعلم كيف التأدب مع الله سبحانه وتعالى، والجواب أن كل ذلك في كلام الله. ولذلك لا تتعجب أن الذي كما ذكرنا هذا في أول درس سورة الكهف، أن الذي يقرأ سورة الكهف ويحفظ أول عشر آيات من سورة الكهف يعصم من إيه؟ من الدجال. ليه يعصم من الدجال؟ لأن المؤمن بهذه الآيات وبهذا القصص أو هذا القصص العجيب يزداد إيمانه في الله، ويزداد ثقة ويقينه في الله، ويزداد تعظيم لله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما يجي يسمع الأحاديث بقى اللي بتتكلم عن الدجال وأنه معه كذا ومعه كذا وأنه يفعل كذا وكذا، ويجي الدجال يفتنه، كل ما يفعل شيء يقول له ما ازددت فيك إلا ثباتا، إلا يقينا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يعمل له حاجة عشان يفتنه يقول له أنت الدجال. ليه؟ لأنه عارف الآية دي، حافظ الكلام. كذلك قال مما يدل على أهمية تلاوة كتاب الله أن المؤمن إذا سئل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول ربي الله، دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقوم الملكين يقول له وما أدراك؟ عرفت الكلام ده منين؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به. إذا تلاوة القرآن أمر من الله عز وجل. الله عز وجل يقول أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. فاحرص على تلاوة القرآن يا أخي، يا من تهجر القرآن احذر أن يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور للأسف. شغلنا بالسياسة وشغلنا بالتحليلات السياسية وأضعنا الأوقات الكثيرة بسبب ما نحن فيه الآن، ولكن ما نفعل شيء. أين القرآن في حياتنا؟ فين القرآن؟ فين الإخوة الملتزمين من زمان؟ فين القرآن في حياتنا؟ فين ورد القرآن؟ فين المقارئ في المساجد؟ للأسف تجد قلة من المساجد ذات مقارئ، وقلة من يحضر، قلة من يحضر هذه المقارئ. فعايزين المقارئ اللي كانت في المساجد ترجع تاني. في مسجد قباء هنا مقرأة مستمرة. أنت بيتك في حي قباء، احضر يا أخي المقرأة. سواء مقرأة يوم الاثنين والخميس أو المقرأة اللي بتعمل كل يوم. واحد بيته عند المجمع الإسلامي، روح أخو إخواننا نجد، وإخوانا الشيخ زكريا، وهنا الشيخ علاء، وإخواننا الأفاضل بيقعدوا، اقعد معاهم يوم الأحد أظن الثلاثاء والخميس في المجمع، في مسجد دور الإسلام، في مقرأة إن شاء الله تعمل يوم الأحد والأربعاء، اقعد اقرأ اقرأ. ممكن كتير مننا يقعد سنين ما يعرفش يقرأ لأنه مكسل يروح مقرأة، والمقارب بتعمل. فالله عز وجل يقول لك اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. اين اثر القران في حياتنا الان؟ تجد القران يتلى علينا ولكن للاسف من يعمل بهذا؟ اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، هذا امر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يتلو هذا القران الذي اوحاه اليه ربه. والمراد بالتلاوه القراءه والاتباع، قراءه والعمل. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى واتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وهذا الأمر بالإقبال على القرآن قراءة وتدبرا وعملا وتبليغا، لأنه اشتمل على كثير من الغيوب، لأن ربنا يقول عالم الغيب. تعرف على الكلام ده منين؟ من القرآن. هتتأدب مع الله ازاي؟ بالقرآن. فالقرآن يهدي للتي هي أفضل كما أخبر الله تعالى. قال تعالى لا مبدل لكلمات، معنى لا مبدل يعني لا مغير، لا محرف لكلمات القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن لا يستطيع أحد أن يبدله ولا أن يغيره. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا مبدل لكلمات، وذلك لأن أخباره صدق وأحكامه عدل، فلا يستطيع أحد أن يغيرها، أن يغيرها من العدل إلى الجور، ولا من الصدق إلى الكذب. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلو خرج علينا سفير أو سفيهة بتقول إن القرآن ظلم المرأة لأنه عصى المرأة نصف ميراث الرجل، نقول له أنت الظالم الكافر، أما كلام الله فقد قال عنه لا مبدل لكلماته، أما كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إذن أحكام القرآن كلها عدل، وأخبار القرآن كلها وكلمات الله نوعان، كلمات كونية قدرية فما أراد الله كان، وكلمات شرعية فهذه أيضا لا تبديل لها. قال تعالى ولم تجد من دونه ملتحدا، يعني إذا لم تقرأ القرآن كما أمرك الله، إذا لم تبلغ الرسالة كما أمرك الله، فعند ذلك لم تجد من دونه أي من دون ربك جل وعلا ملتحدا. كلمة ملتحدا يعني ملجأ تلجأ إليه، ومعنى ذلك أنك إذا لم تقم بما أمرناك به من تلاوة ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني في حاجات أنا بقولها مش موجودة في المذكرة البعيدة الزاوية. وقال تعالى قل إني لم يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى ولم تقول علينا بعض الأقاويل إلى آخر الآيات. فكل هذه الآيات وغيرها تدل على أن الذي يحيد عن تلاوة القرآن ويحكم بضده فإنه لم يجد أحدا يلجأ إليه من دون الله عز وجل، مش هينفع أحد، لن ينفع أحد. في هذه الآيات من الفوائد الأمر بتلاوة القرآن والعمل به. اثنين، أنه لا تبديل لكلمات الله الكونية والشرعية. ثلاثة، أن الملجأ إلى الله تعالى فلا أحد تلجأ إليه من دون الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من قصة أصحاب الكهف، ويبقى لنا بإذن الله تعالى في الكتاب القادم ذكر الفوائد المجموعة في قصة أصحاب الكهف. اللي ما حضرش معانا واللي حضر معانا يستفيد إن شاء الله. الدرس الجاي بإذن الله هنعمل تلخيص كامل للفوائد المشتملة عليها قصة أصحاب الكهف، هنعيش معاه كده من الأول ثاني، بس بقى صورة إيه؟ فوائد. نستفيد إيه بعد إحنا الوقت قلنا ما يقرب من 7 دروس ولا حاجة، منهم حوالي 5 دروس في قصة أصحاب الكهف. طب ال5 دروس دي في ال5 ساعات وأكثر دول استفدنا منهم إيه؟ ايه الشيء العملي اللي هنخرج بيه في حياتنا؟ دي ان شاء الله الفوائد المجموعه في قصه اصحاب الكهف باذن الله تعالى، سنذكر الاخوه بها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وبما سمعنا، ونسال الله تعالى لبلادنا، اللهم اصلح احوالنا واحوال بلادنا، اللهم اصلح احوالنا واحوال بلادنا، اللهم اصلح احوالنا واحوال بلادنا، اللهم اصلح ذات بيننا واجمل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم قدم لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء، اللهم احفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا اننا واستقرارنا، اللهم من اراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادها بشر وسوء وفتنه فاجله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماته الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيه، ونعوذ بك من فجاءة نقمته، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم واخد الفرق.